Veres kicks him off. يك أن المضاف يحذف، فإذا حذف المضاف يأتي المضاف إليه ما قبله ويقع في موقعه فيرتفع ارتفاعه. يقول لنا اكتب لي لتحت منا تفقأ زيد، لأن شحم حذفناها فجاء زيد ونزلناه في الموقع ديال الشحم فارتفع بارتفاعه أصبح مرفوعا كما كان اللي تحذف. أشنو كتبتو الآن؟ تفقأ زيد. طيب تفقأ زيد هذا غموض، أي امتلأ زيد. بماذا امتلأ زيد؟ هل امتلأ زيد علما؟ بالعلم أم بالإيمان؟ كما قال صلى الله عليه وسلم في عمار مملوء بالإيمان، أم بالنفاق، أم باش غادي نقول. إذا بماذا امتلأ؟ هذا غموض ولا مش غموض؟ هذا غموض، فاحتجنا إلى اسم يبين ويفسر هذا الغموض، فذهبنا إلى ذلك الاسم المحذوف وهو شحم اللي كان فاعل، ذهبنا إليه وجئنا به ووضعناه في آخر الجملة ونصبناه على أنه تمييز، فقلنا ماذا؟ تفقأ زيد شحما. رأيتم كيف؟ إذا هذا الشحم في الأصل ديالو كيف كان؟ كان فاعل ولا لا؟ ولذا قلنا هذا تمييز محول عناش عن الفاعل. فهمتوا ولا نعود؟ ها؟ فهمتوا؟ أرجو ذلك. هذا النوع الأول محول عن الفاعل، يعني لما نقول محول عن الفاعل أي أن الأصل ديالو كان فاعل، فاش وقع التحويل والتغيير في الجملة، حذف هذا زول هذا دير هذا إلى آخره، أصبح تمييز. النوع الثاني محول عن المفعول، أي أن الأصل ديالو كان مفعول. بحالش قال الله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، الإعراب ديال الجملة هكذا، فجر فعل ماض تدل على تفجير، يعني التفجير هو شي حاجة كتفجر، إما تفجر قنبلة تشعل العافية، وإما تفجر الأرض وخروج المياه وهكذا. وفجرنا، فجر فعل ماض، نا فاعل، نعل السكون في محل رفع فاعل، الأرض جيل إعراب مفعول به، عيونا أجل إعراب تمييز. قالوا هذا التمييز محول عن المفعول. طيب ما هو الأصل؟ قالوا الأصل كان هكذا وفجرنا عيون الأرض، وفجرنا عرب للآن، وفجرنا فعل وفاعل، عيون مفعول به، عيون مضاف الأرض مضاف إلى ما قبله مفهوم. فحذفنا المضاف، شكون هو المضاف؟ كان هو عيون حذفناه، ونصبنا وعطينا الإعراب اللي كان عند عيون أعطينا للأرض، وقلنا هكذا وفجرنا الأرض باش وش بالعيون ولا بالأودية ولا بماذا. فاحتجنا إلى تمييز، فعمدنا إلى ذلك الاسم المحذوف المضاف إلى المحذوف وكان مفعولا، جئنا به ونصبناه على التمييز، فقلنا وفجرنا الأرض عيونا. يا كل لا، هذا هو. فكان هذا التمييز محولا عن ماذا؟ عن المفعول، أي أن الأصل ديالو كان مفعول به. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث المحول عن المبتدأ، محول عن إيش؟ عن المبتدأ. مثال ذلك قال الله تعالى على لسان مخبرا عن كافر وهو يحاول أخا صاحبه المؤمن كما في سورة الكهف، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا، عرض للجملة الآن، أنا مبتدأ ضمير فصل مرفوع مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ياك جيد، أكثر أجيب الإعراب، ها أكثر ياش هو الخبر، أنا مبتدأ وش المبتدأ شنو نخصه؟ الخبر، إذا أكثر هو الخبر، منك جر ومجرور يتعلق بأكثر لأن أكثر اسم التفضيل. ما لن أجد إعراب تمييز منصوب على التمييز، مفهوم هذا؟ أيوه. بقي أن هذا التمييز وهو ما لن محول عن المبتدأ، ما أصله إذن؟ الأصل يعني هكذا، الأصل هذه الجملة هكذا، مالي أكثر من مالك، ياك مالي أكثر من مالك، هذا الأصل. عربوا لي مالي أكثر من مالك، مالي مبتدأ، بلاتي مالي مبتدأ، مال مبتدأ ومال مضاف وديك يا المتكلم مالي، هل ليش كتسمى يا المتكلم مضاف إليه ما قبله، مفهوم؟ مالي أكثر، أكثر هو الخبر، من مالك جر ومجرور ومضاف إليه يتعلق بأكثر. طيب فحذفنا المضاف، المضاف عندنا الآن فين هو؟ هو ديك مال، حذفنا المضاف، ومال كيف كان في الأصل ديالو؟ مرفوع لأنه مبتدأ ولا لا؟ قاعد تقول لي ما وعلامة رفعه؟ يا لا نقول لك ما وعلامة رفعه؟ مالي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه؟ ها؟ نعم الضمة المقدرة فيما قبل ياء المتكلم، الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، المانع من دورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، مزيان. إذا فحذفنا ذلك المضاف وهو مال، حذفناه، فجئنا بالمضاف إليه ما قبله، شكون هو عندنا؟ ويا المتكلم لنا جئنا به ووضعناه موضع المضاف الذي حذف وكان مبتدأ، لكن وجدنا مشكل أن هدياء المتكلم تكون في محل رفع ولا لا، يبتدأ بها ولا لا يبتدأ بها؟ لا يبتدأ، لأن ضمير متصل، والضمير المتصل لا أرعنفنا سابقا لا يبتدأ به، لا يصح الابتداء به، يأكل لنا. فماذا فعلنا؟ جبنا بواحد الضمير آخر بحاله في الدلالة وضعناه في الموقع دياله. ما هو الضمير الذي يدل على المتكلم؟ أنا، جئنا بضمير منفصل يدل على المتكلم ووضعناه في الموقع ديال يا المتكلم ليصح الابتداء به، فقلنا هكذا أنا، ديك أنا جاء في موضع ماذا؟ يا المتكلم، كذا ولا لا؟ فقلنا أنا أكثر، أكثر كبرسته، أكثر من مالك، من مالك ديك المضاف أيضا حذفناه وقلنا منك، وديك الضمير مباشرة خلطناه منك، أنا أكثر منك، أنا أكثر منك من نايم باش واش علما واش مالا واش أولادا واش سنا لا يدرك. فاحتجنا إلى ماذا؟ إلى ما يفسر هذا الإبهام، فعمدنا إلى ذلك المحذوف الذي حذف وهو مال، وجئنا به ونصبناه على التمييز وقلنا أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، رأيتم كيف؟ إذا فهذا مالا أشنو الأصل ديالو؟ ها؟ أصل ديالو مبتدأ ولا لا؟ ما كنسمعش الإجابة، واش ما فهمتوش هذا ولا؟ ها؟ طيب سيدي نعاود، نعاود هذه الجملة الأخرانية، أنا أكثر منك مالا، الأصل ديالو مالي أكثر من مالك، مفهوم؟ مالي مبتدأ، مالي مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه ما قله، والمبتدأ مرفوع على ما ترفعه، الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، المانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، مفهوم هذا؟ أكثر هو الخبر، من مالك جر ومجرور. طيب هنا جينا للمبتدأ وحذفناه وهو مال، حذفناه مشى، جينا للمضاف إليه وهو ماذا؟ يا المتكلم، ووضعناها في موضع المبتدأ لتكون مبتدأ، لكن اجبرنا مشكل أنها هي ضمير متصل، والضمير المتصل يبتدأ به ولا لا يبتدأ به؟ لا يبتدأ به. فماذا فعلنا؟ جئنا بضمير يصح الابتداء به ويدل على نفس الدلالة ووضعناه في موضعه، ما هو الضمير؟ هو أنا، هذا جاء عوضا عندك يا المتكلم، فقلنا ألا أكثر منك. أكثر منك منين؟ من أي جهة؟ جهة المال ولا من جهة العلم ولا من جهة الأولاد ولا من جهة السن ولا من أي جهة؟ وقع غموض، فاحتجنا إلى ما يبين هذا الغموض، فعندنا إلى ذلك الاسم المحذوف الذي كان مبتدأ وهو مال، ونصبناه على التمييز وقلنا أنا أكثر منك زد مالا. فمالا تمييز محول عن ماذا؟ عن المبتدأ. رأيتم كيف؟ هذه ثلاثة الأنواع في التمييز المحول، تمييز النسبة المحول، إما محول عن الفاعل، وإما محول زد عن المفعول، وإما محول عن المبتدأ. أيونا. أرى القسم الثاني من هذا التمييز وهو غير المحول، اللي الأصل ديالو تمييز وخلاص. امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء ماء، امتلأ البيت طلبة. فهمنا؟ امتلأ السوق بضاعة أو ضجيجا، وهكذا. هذا غير محول، لا عن الفاعل ولا عن المفعول ولا عن المبتدأ، وإنما أصلا هكذا. فهمنا الموضوع؟ إذن هذا ما يتعلق. نرجع ونقول إن التمييز الاصطلاحي، أي اصطلاح النحاة، الذي هو الاسم الصريح المنصوب المفسر لمن بهم من الذات أو النسب، ينقسم أولا إلى قسمين: تمييز الذات وتمييز النسبة. أما تمييز الذات فيكون بعد العدد وبعد الموزونات وبعد المكيلات وبعد المساحات، مفهوم؟ وأما تمييز النسبة ويسمى تمييز الجملة فينقسم إلى قسمين: الأول محول والثاني غير محول. والمحول ثلاثة أنواع: إما محول عن الفاعل واحد، وإما محول عن المفعول ثاني، وإما محول عن المبتدأ ثالث. وأما القسم الثاني منه وهو الغير المحول ففيه قسم واحد غير محول، لا عن الفاعل ولا عن المفعول ولا عن أصلا، هكذا. فإن هذا جيد. بعد هذا نذهب إلى الشروط، ياك نذهب إلى الشروط. وقبل الشروط نقرأ كلام المصنف. قال: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذات أو النسب، ما ذكرهاش ما قالهاش، نحو قولك تصبب زيد عرق، تصبب زيد عرق، تصبب يعني يدل على التصبب، يعني على السيلان، يعني كيسيل. تصبب زيد عرق، الأصل لهذه الجملة تصبب عرق زيد، فهذا تمييز ذات ولا نسبة؟ تمييز نسبة هذا، وهو محول عن الفاعل. وتفقأ بكر شحمة، بحال بحال. وطاب محمد نفسه، الأخذ يلا طابت نفس محمد، محول أيضا عن الفاعل. هذه الأمثلة، هذه كل التمييزات التمييز النسبة. أرى التمييز الذات: واشتريت 20 غلاما، تمييز العدد جاء بعد العدد. وملكت 90 نعجة، كذلك تمييز العدد، مفهوم هذا؟ أيوة نعم. وتمييز العدد في القرآن الكريم جاء بكثرة: إن هذا أخي له 99 نعجة، وواعدنا موسى 30 ليلة، وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وهكذا في القرآن الكريم بكثرة. قال: وزيد أكرم منك أبا، هذا أمثلة تمييز النسبة المحول عن الفاعل وجاء بعد اسم التفضيل. زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. أيونا. ثم قال المصنف رحمه الله، يعني مبين الشروط للتمييز: ولا يكون إلا نكرة، أي أن التمييز لا يكون إلا نكرة، يعني يشترط في التمييز أن يكون نكرة، كما رأينا في الأمثلة كلها من هذه الناحية، هذه بحال وبحال الحال، كما أن الحال يكون نكرة كذلك التمييز يكون كيف؟ نكرة. هذه الأمثلة اللي أعطيناها كاملة رأينا التمييز فيها نكرة. جيد. لكن ورد في شعر من أشعار العرب يظهر فيه في الظاهر أن التمييز معرفة. حلش يقول الشاعر: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صبت النفس صبت النفس يا قيس عن عمري، صبت النفس يا قيس عن عمري. صبت فعل وفاعل، النفس قال هو التمييز، هو التمييز، وهو بالألف واللام، إذن فهو معرفة. قالوا لا، هذا الظاهر يرى أنه معرفة ولكن هو نكرة، لأن هذا الآن زائدة، هذه زائدة لا تعرف، وجودها وعدمه سيان، بحال تذكرت بحال ما تذكرت لا تعرف. فهمنا؟ إذا كانت ال لا تعرف ولا تؤثر، كأنك قلت صبت نفسا. فهمنا أنا؟ أيوة نعم. إذا فتبقى القاعدة قائمة، وهو أن التمييز لا يكون إلا نكرة. ثم قال: ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ولا يكون كيف؟ إلا بعد تمام الكلام، بحال الحال. كما أن الحال لابد أن يتأخر، كذلك التمييز لابد أن يتأخر بعد تمام الكلام، أي بعد ما يأخذ الفاعل الفعل فاعلة والمبتدأ خبرة، كما رأينا في الأمثلة، حتى كنجيبوا الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر، بعد ذلك عاد كنجيبوا التمييز. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يتقدم. هذا ما يتعلق بهذا الباب. بقي شي سؤال آخر؟ نعم. طيب، واحدة تصعد كلام الشارح. يقول التمرين الأول: بين أنواع التمييز تفصيلا في الجمل الآتية. غادي المؤلف غادي يعطي جمل، والمطلوب من الطالبة أن تبين أنواع التمييز بالتفصيل. فهم؟ بين أنواع التمييز تفصيلا في الجمل الآتية. الجملة الأولى: شربت كوبا ماء. شربت كوبا ماء، معنى هذا غتبينون التمييز في هذه الجملة أين هو، وهل هو من تمييز الذات أم من تمييز النسبة، وإذا كان من تمييز النسبة هل هو محول أو غير محول، وإذا كان محولا هل هو محول عن الفاعل أم عن المفعول أم عن المبتدا. فهمنا؟ وإذا قال بين أنواع التمييز تفصيلا في الجمل الآتية: شربت كوبا ماء، اشتريت قنطارا عسلا، ملكت عشرة مثاقيل ذهبا. ملكت عشرة مثاقيل جمع مثقال ذهبا. زرعت فدانا قطنا، رأيت أحد عشر فارسا، ركب القطار خمسون مسافرا، محمد أكمل من خالد خلقا، وأشرف نفسا وأطهر ذيلا، امتلأ إبراهيم كبرا. مفهوم؟ إذن هذه الجمل المطلوب من الطالبة أن تبين التمييز أين هو ومن أي نوع هو. هذا هو التمرين الثاني: ضع في كل مكان من الأمكنة الخالية من الأسئلة الآتية تمييزا مناسبا. معنى هذا أنه سيعطيك المصنف جملة، سيعطي المصنف جملة تحتاج إلى ماذا؟ إلى تمييز. فالمطلوب من الطالبة أن تضع تمييزا مناسبا في كل جملة. أولا: الذهب أغلى من الفضة. ديك النقاط تما المواضع ديال التمييز خص يكون تما. ب: الحديد أقوى من الرصاص. ثالثا: العلماء أسبق الناس. رابعا: طالب العلم أكرم من الجهال. خامسا، الزرافة أطول الحيوانات. سادسا، الشمس أكبر من الأرض. سابعا، أكلت 15. ثامنا، شربت قدحا. مفهوم؟ إذن هذه الجمل كلها بثمانية، كلها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تمييز. فالمطلوب هو وضع التمييز المناسب في المكان، في الجملة المناسبة. نعطيكم نموذج ولا ما يحتاج؟ ها؟ يلا سيروا بسير ضعفائكم. نعطيكم نموذج ولا بلاش؟ يلا يلا. طالب العلم أكرم من الجهال. مثلا نقول طالب العلم أكرم خلقا من الجهال. أكرم خلقا من الجهال، ذي خلقا قد نصبه على التمييز. أيونا. ثالثا، أي التمرين الثالث، يقول اجعل كل اسم من الأسماء الآتية تمييزا في جملة مفيدة. ما معنى هذا؟ أنه سيعطيك التمرين هذا عكس الأول. سابقا أعطى الجملة أنت هاتي بالتمييز، ولكن الآن لا، هو يعطيك التمييز وأنت هاتي لماذا؟ بالجملة. وإذا قال اجعل كل اسم من الأسماء الآتية تمييزا في جملة مفيدة، شعيرا، قصبا، خلقا، أدبا، شربا، ضحكا، بأسا، دسالة. طيب مفهوم هذا؟ أيوة نعم. رابعا، هاتي ثلاث جمل يكون في كل جملة منها تمييز مسبوق باسم عدد، بشرط أن يكون اسم العدد مرفوعا في واحدة، ومنصوبا في الثانية، ومخفوضا في الثالثة. الآن التمرين هذا طلب المؤلف من الطالب أو من الطالبة أن تأتي بجملة فيها تمييز فيها كل شيء، هاتي بكل شيء. المقصود هاتي بجملة تحتوي على تمييز، بشرط أن يكون التمييز بعد العدد. يعني وتعلمون أن التمييز الذي يكون بعد العدد شكون هو؟ هو تمييز الذات بعد العدد. والعدد في جملة يكون أحيانا مرفوعة، ويكون أحيانا منصوبة، ويكون أحيانا مخفوضة. هذا هو. ثم قال تدريبا على الإعراب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الاستثناء، أو باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. ثم قال: والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحشا بكرا وبكر. ثم قال: باب لا. هذا الدرس التاسع والأربعون، ولازلنا في تتمة الشريط الثاني والأربعين. وبعده سنكمل الدرس في الشريط 43. وتكلمنا في الدرس قبل هذا على التمييز، ورأينا أن التمييز في اصطلاح النحاة هو الاسم الصريح المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. هذا هو التمييز، هو الاسم، ويكون صريحا، لا يكون جملة ولا يكون ظرفا ولا يكون جرا مجرورا، لا يكون اسم صريح، ويكون منصوبا، ويكون مفسرا لمن بهم، أي للإبهام والخفاء الذي وقع إما في ذات الكلمة وإما في النسبة بين كلمة أخرى. وبعبارة أخرى، هو الذي يفسر الإبهام الذي وقع في المفرد أو الذي وقع في الجملة. ولهذا أو انطلاقا من هذا نستطيع أن نقول إن التمييز ينقسم إلى قسمين: تمييز الذات ويسمى تمييز المفرد، وتمييز النسبة ويسمى تمييز الجملة. ثم تمييز الذات، رأينا أنه يكون بعد العدد ويكون بعد المقادير من الموزونات والمكيلات والمساحات. وأما تمييز النسبة فينقسم إلى قسمين: القسم الأول محول والثاني غير محول. فأما المحول فهو على ثلاثة أنواع، لأنه إما أن يكون محولا عن الفاعل وهذا واحد، وإما أن يكون محولا عن المفعول وهذا الثاني، وإما أن يكون محولا عن المبتدأ وهذا ثالث. وما معنى التحويل؟ أي أن أصله كان فاعلا أو كان مفعولا أو كان مبتدأ، ثم دخل التحويل والتغيير للجملة فحذف ذلك الاسم الذي كان فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ، فحصل الغموض فجئنا به منصوبا على التمييز. وأما الغير المحول فلا يتنوع ولا يتغير. وآخرا تحدثنا عن شروط التمييز، وقلنا كما قال المصنف: لا يكون أي التمييز إلا نكرة فلا يكون معرفة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. وما معنى تمام الكلام؟ أن يأخذ أو أن يستوفي الفعل فاعله والمبتدأ خبره، بمعنى أن التمييز لا يتقدم على الفاعل ولا يتقدم على الخبر، بل لا يكون إلا متأخرا عنهما. هذا كله تقدم. والآن سنتحدث عن منصوب آخر من منصوبات الأسماء، وهو الاستثناء. فما هو الاستثناء لغة واصطلاحا؟ الاستثناء لغة معناه مطلق الإخراج، مفهوم؟ الاستثناء في اللغة هو مطلق الإخراج، فإذا أخرجت شيئا من شيء، اسما من الأسماء أو فعلا من الأفعال أو حرفا من الحروف أو أمرا من الأمور، فإذا أخرجته فذلك الإخراج ماذا يسمى؟ الاستثناء. ولذا الاستثناء لغة هو الإخراج، هو مطلق الإخراج. طيب، وأما في اصطلاح النحاة، الاستثناء في اصطلاح النحاة هو عبارة عن الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء، لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداة، كما يقال بالمثال يتضح المقال. فإذا قلنا مثلا حضرت الطالبات إلا أم يحيى أو إلا أم عيسى. حضرت الطالبات إلا أم عيسى. الاستثناء هو الإخراج. أخرجنا اسما من هذه الأسماء أم لا؟ أخرجنا طالبة من الطالبات أم لا؟ لأن الطالبات هذا عام يشمل جميع الطالبات. لما نقول حضرت الطالبات ماذا نفهم؟ نفهم أن كل الطالبات اللائي يحضرن المجلس ويحضرن الدرس حضرنا، أن كل الطالبات حضرنا، هذا عموم. لكن إذا هذا العموم يشمل حتى أم عيسى ويشمل حتى أم يحيى، لكن احتجنا إلى الإخراج فأخرجنا أم يحيى وأم عيسى. فهمنا؟ إذا بماذا أخرجنا؟ بماذا حصل الإخراج؟ ما هي أداة الإخراج؟ هي إلا، ويكون الإخراج بغيرها من